فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج كما هو ظاهر ومبين على الشاشة أمامكم الآن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نأخذ هذه المجموعة من الأسئلة. نعم، من معي؟ تفضل أم خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حالك؟ طيب حالك، مرحبا أختي. الله يرضى عليك. عندي سؤالين. تفضل أختي. السؤال الأول، هل صحيح إذا توفت المرأة أو توفى الزوج يقع الطلاق بينهم، يعني ما تقدر تشوفها؟ نعم. السؤال الثاني، في أثناء الوضوء بعد ما أخلص الوضوء، يعني هل جائز أني أنا أمسح إيدي بالفوطة ولا بأي شيء ثاني، ولا أخليه بالماء نفسه؟ يعني أثناء الوضوء، ها؟ أثناء الوضوء، يعني توضيت وخلصت. أي نعم. يعني بعد ما أخلص، هل ممكن أني أمسح بالفوطة ولا شيء، ولا أخلي مثل ما هو الوضوء؟ قصدك بعد الوضوء أختم خالد ولا أثناء الوضوء؟ لا، بعد الوضوء. بعد الوضوء، أبشر. نعم. إن شاء الله، أبشر. السؤال الثالث، الحج البدل. أي يعني هي حاجة يسوي أحج عنها البدل ولا خلاص؟ حية هي؟ عايشة؟ عايشة هي؟ نعم. هي عايشة؟ لا متوفية. أي متوفية. طيب طيب، شكرا. مرحبا أم خالد. هلا أختي، تفضل. أم محمد. أم تفضل. عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا قبل فترة، يعني قبل 4 سنوات، انطيت مبلغ من مال بنتي دين. نعم. ما رجعت لي إلا أسد جزء من عندي. طبعا هاي الفترة كلها أنا ما مسكت لي هاي الفلوس اللي أدن، حتى رجعت لي جزء من عندي، صار تقريبا يمكن 2 أسبوع 3. الفلوس اللي طيتني على الربع، يعني فجزء كلش مصروف، أزكيها لو أنتظر عليها حول يجي يوم أزكيها. محمد، تسألين عن الزكاة يعني؟ اي الزكاة. هاي الفترة اللي هي 4 سنوات هي مالفلوس انا ما مسكتها، على اساس يقولون هي يعني عد بدء، يعني ما اخذتها هي، فما زكيتها. إيه، لكن ام محمد، بالنسبة لبنتك كانت يعني عاجزة عن السداد؟ لا، هي اعطيتها اياها الدين، كانت بتبني وقتها اياها الدين، بس هسه رجعت لي جزء من عندها، واريد اشوف هذا الجزء اللي يمي هسه، ازكيها هسه لو انتظر عليها يعني. طيب طيب، هاي سنين أنا ما زكيت هذا المبلغ. طيب يا أم محمد، أبشر إن شاء الله. مرحبا، تفضل ياسمين. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت نسقسيك سؤالين شيخ. تفضلي. عندي شغل هكذا مع العشية يشكلني واحد الانقباض في صدري، شغل إيش؟ الخيقة. ايش عندك اختي ياسين؟ إيه؟ ايش عندك؟ ايش عندك؟ شغل نحس بالخيقه مع العشيه، كتحكمني شغل صدري زير عليا، شغل يدق فيا النفس. تشعرين بالضيق؟ بالضيق يعني؟ نعم؟ تشعرين بضيق الصدر؟ إيه؟ يعني ضيق في التنفس، شغل بزاف، شغل مقلقه بزاف، احيانا نضرب ولادي بلا ما نفيق. كنت نقرا في الجامع، وليت ما نقراش، شغل وليت نهرب، ما نحبش نروح للجامع، شغل اي هكذا. نعم. طيب، انت متزوجه؟ ها، عندك اولاد؟ عندي اولاد، متزوجه. يعني من متى الحاله هذه؟ عندي 7 سنين شيخ، 7 سنين. يعني الحاله هذه، حاله ضيق الصدر، من متى؟ من احتجت عندي 7 سنين، من كم وانا نعاني شغل دائما. اي طيب، واضح السؤال، واضح. تفضل اخوي ابو محمد سهل العاج. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال فضيلة الشيخ؟ اهلا وسهلا ابو محمد، حفظكم الله جميعا. امين واياك. عندي سؤال وسؤال، يعني اسمح لي حرج شوي. السؤال تفضل، اذا كان اذا كان خاص اتصل علي على الخاص، اذا كان فيه نفع للناس. طيب، في نفع للمسلمين، في نفع للجميع. طيب، وقد سألتك عنه مره سابقه، قد سألتك عنه. تفضل. يعني متزوج، انا في الان في الساحل العاش. متزوج؟ والجوزه في ايوه متزوج في عند الاهل في موريتانيا يعني. اي. وجيت انا الساحل العاش وتزوجت جوزه اخرى عليها يعني. اي نعم. ورجعت للموريتاني وسجني واغتاظت هي يعني اغتاظت قالت انها ما تقبل بالجواز عليها يعني. اها. خلاص قلت لها طلبت مني بشرط او مشاكل اهلها وقالت لي ما نرجع معه لين نطلق هذه اللي في ساحل العاج ونحلف باليمين اذا عدت اللي رجعت اللي هذه اللي في ساحل العاج عد هي حرام علي هذه اللي في موريتانيا. قلت لها نعم طلقت اللي في ساحل العاج ورجعت لها هي وفتره من الزمن رجعت لساحل العاج يعني وانا فتح حلفت لها باليمين اني لانه نعود لها هي حرام. اي وش تقصد بالحرام يا ابو محمد؟ تقصد الظهار ولا تقصد اليمين؟ انا قلت العليا باليمين اذا عدت لهذه اللي في الساحل العاج هذا هي طلبته مني يعني. اي طيب لكن انا اقصد كلمه هي حرام، انت حلفت قلت حرام، تقصد الطلاق ام اليمين ام الظهار؟ لا انا قلت لها خلاص اذا عدت فهي حرام عليها يعني فجوزها يعني حرام. انا فهمتك على انك قلت الكلام هذا، لكن اقصد ما هي نيتك لما قلت اذا رجعت اللي في ساحل العاج تكونين حرام علي، ايش تقصد بحرام؟ نقصد بها خلاص هي لا عدت لها، انا اقصد بها اذا عدت لها رجعت لها حرام، هي طلبت مني وانا وافقت عليه. اي تقصد الطلاق يعني ولا اليمين؟ انا اقصد انا هي طلقت. طيب. هذه في ساحل العاج طلقتها يعني قاع. طيب. بشرط. طيب. هي طلبت مني قالت لي بشرط تطلقها وتحلف اذا عدت لها انا ايه؟ حرام عليك. قلت طيب. لها خلاص والله عليا باليمين اذا عدت لها اللي في ساحل العاج انت حرام علي. اها طيب واضح. في شيء اخر تبغى تضيفه؟ وخلاص يعني وهون يعني انا فتشت لي وهون عندنا هون يعني ورد استناد على المالكيه ام الحنفيه ونحن عند السنه هون يعني رفضوني عند المالكيه هون. ايش قالوا لك؟ قالوا لي لا مش معقول. ما ايش انا فتشت ايش افتوك؟ ايش افتوك؟ ماذا افتوك؟ قالوا لي خلاص انها هي حرام انها ما تنعود نرجع لها اني فتحت حلف باليمين وقلت لهم خلاص انا قلت لهم قالوا لي الا صار لنا الدليل وعد يعني مسند على شيء على يعني على المالك على الحنفيه ام الحنظليه. وهي تريد الرجوع لك هي؟ هي تريد الرجوع هي ما هو منها هي من اهلها. إيه؟ اهلها هم طلبوا منها ذا. هي قام يعني هي باغيه الرجوع ولا باغيه الطلاق. غير انفرض عليها الطلاق ما عندها اهلها. طيب. اللي سالته قاضي ولا مفتي؟ هذا السؤال اللي سولني. لا انا اللي سولت. لا السؤال اللي سالته عندك الاخوه المالكيه مفتين ولا قضاة؟ ما سمعت شيء بالتليفون هك اتصلت لهم وقالوا لي اسمع طيب. انه طيب يا ابو محمد ابشر ان شاء الله تسمع جوابي ان شاء الله ابشر. والله اريد التفاصيل جزاكم الله خيرا. تفضلي مريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي بس سؤال واحد فقط وهو يعني سؤال مهم جدا لأنه حق الله عز وجل. نعم. يريد تعطيه حقه لأنه في ناس أنا شفتهم يعني في الحرم وصغير الحرم يعني في أماكن ثانية يحفظوا الناس سواء عربي أو غير عربي غير ناطق للعربية يحفظوهم القرآن بأغلاط نحوية لغوية إملائية تجويد غلط نطق الحروف غلط يعني الحرف نفسه ما هو نفس الحرف يشفطوهم بهذه الطريقة يقولوا لا بحجة هذا إيش ثقافة غير العربي فهذا يجوز حق القرآن إن الإنسان يحفظه يعني باللحن بالغلط وبالأغلاط هذه يعني كلها. أخت مريم يحفظونهم القرآن بالغلط يعني يحفظونهم؟ في ناس يعني ما هم من جهة معينة ولا هم مسؤولين على الناس يحفظوهم يعني المفروض اللي يحفظ الناس يكون إنسان يعني يحفظهم بالصح بالطريقة صحيح الصحيحة صحيح يعني يحفظوهم بطريقة نحوية ولغوية غلط وحتى التجويد غلط ونطق الحروف غلط ومخارج الحروف غلط فهذا يجوز في القرآن إن الإنسان يقرأ باللحن أو يحفظ بالغلط باللحن كذا. طيب يعني هذا يريد أنهم يفهموا الناس العرب وغير العرب. أبشر يا مريم شكرا لك يا شكرا جزاك الله مرحبا أختي مرحبا. نكتفي بهذا القدر. أم خالد من عجمان تقول هل صحيح أن المرأة إذا توفي عنها زوجها أو هي توفيت عن زوجها يكون طلاق بمعنى أنهم خلاص تنقطع العلاقة؟ يا أخت أم خالد لا ما يكون طلاق، هو المرأة تفارق زوجها في حالات، فراق طلاق وفراق خلع مثلا وفراق فسخ وفراق موت. فراق الموت هذا ما يسمى طلاق، ولذلك الإنسان إذا مات عن زوجته أو الزوجة إذا ماتت عن زوجته ما يعني بأنه يحرم عليه أن يراها أو تحرم هي عليه أن تراه مثلا، غير صحيح. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي دخلت عليه زوجته أسماء بنت عميس، دخلت عليه وكشفت عنه، وهذا طبعا بعض المذاهب يقول تنقطع العلاقة، هذا مذهب عند الحنفية يقول تنقطع العلاقة وهذا غير صحيح. مذهب جمهور العلماء على أن العلاقة باقية، بمعنى أن لو دخلت عليه وقبلته أو هو دخل عليها وقبلها وهي ميتة ما في شيء وجائز والحمد لله. أم خالد أيضا تقول بالنسبة لتنشيف الأعضاء بعد الوضوء جائز؟ ما في بأس يا أخت الفاضل، يجوز للمتوضأ أن ينشف أعضاءه بعد الوضوء، هذا ما في شيء، وكان عند النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك منديل ينشف فيه أحيانا. الغلط متى؟ داخل الوضوء. بعض الناس الآن إذا غسل وجهه ها قبل ما يغسل يديه ينشف وجهه، هذا غلط، هذا يبطل الوضوء في أصح قول أهل العلم. أو مثلا يغسل وجهه يغسل يديه قبل ما يمسح رأسه يغسل رجليه يأخذ المنديل وينشف، هذا غلط. حتى بعض العلماء قالوا إذا غسل إحدى رجليه ما يجوز له أن يدخل الجوارب مثلا قبل ما يغسل الثانية، لأن هذا يقطع الموالاة ويكون القطع قصدا يقصد الإنسان. أما بعد الوضوء يا أم خالد ما في بأس والحمد لله. أم خالد تقول بالنسبة لحج البدل عن شخص توفي وهذا الشخص ولله الحمد قد حج، يجوز؟ ما في بأس، يجوز يعني الحج التطوع عن الميت سواء بالإنسان بنفسه أو يوكل وينيب من يحج عنه ولله الحمد، ومنه ما في شيء وتؤجرين على ذلك. أم محمد من العراق تقول قبل 4 سنوات أعطت بنتها مبلغ من المال دين، تقول ما سددتني، الآن سددتني بعض المبلغ، تقول الآن كيف أزكي؟ يا أم محمد بارك الله فيك، إذا كانت بنتك هذه مقتدرة وكان عندها القدرة على السداد فأنت يجب عليك أن تزكي كل سنة حتى لو كان المال عندها، لأن هذا المال الذي عند بنتك في حكم المضمون في حكم المقبوض، ما دام أنها ميسورة وقادرة على السداد أنت تزكين هذا المال. يعني هذا المال مثل كأنك وضعتيه في بنك أو وضعتيه وديعة عند شخص زين، فالآن اللي قبضتيه بارك الله فيك تزكينه وتزكين عن السنوات الماضية، جميع المبلغ تزكين عن السنوات الماضية. إذا قلتي لا والله البنت معسورة، البنت ما عندها قدرة على السداد، كنت أنا خايفة 4 سنوات هذه ما يرجع المبلغ، لا ما تزكين، لأن هذا في حكم المعدوم، تزكين سنة واحدة فقط في السنة اللي تقبضين فيه المال كامل، آخر سنة تزكينها مرة واحدة بارك الله فيك يا أم محمد. ياسمين من الجزائر تقول بأنها يعني من فترة طويلة تشعر بضيق في الصدر، وحتى إنها كانت تتردد على الجامع والآن ما تستطيع التردد، وذكرت شيء من هذا وكيف تعاملها مع أطفالها يعني عنف وقسوة حسب ما فهمت. يا أخت ياسمين بارك الله فيك، ما من إنسان في هذه الحياة إلا ويبتلى، لكن هناك ابتلاءات خفيفة وهناك ابتلاءات عظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، إذا أحب عبدا ابتلاه، والله جل وعلا ماذا يقول في القرآن؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن النتيجة ما هي أمام هذا الألم، أمام هذا الوجع، أمام هذا الهم؟ هو الصبر، أنك تصبرين وتحتسبين الأجر عند الله جل وعلا. ولذلك ماذا قال جل وعلا؟ وبشر الصابر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا أمر. الأمر الثاني يا أختي الفاضلة، لا بد أن تعلمي بأنك لا يجوز لك أن تجمعي على نفسك مصيبتين. كيف مصيبتين؟ هذا الذي أنت فيه مصيبة، وفوات الأجر مصيبة أعظم. يعني بعض الناس الآن وللأسف يحصل عندهم مشكلة، أزمة، يعني حادث، شيء، فيجمع على نفسه مصيبتين، مصيبة الحادث ومصيبة فوات الأجر حينما يتسخط على القدر وحينما يسب ويشتم، وحينما والعياذ بالله يبتعد عن طاعة الله، بدل ما يقرب من الله يبتعد عن طاعة الله. لا لا، ما يجوز. الإنسان يعني يحاول أن يستثمر هذا الألم وهذا الوجع وهذه المحنة، يستثمرها بأن تكون منحة له، ويستثمرها بأن تكون خيرا له بإذن الله جل وعلا. ولذلك يا أختي الفاضلة، احتسب الأجر عند الله، حاولي قدر المستطاع أن تكثري من ذكر الله، من قراءة القرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أكثري من قول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، أكثري من التسبيح والتهليل، حاولي قدر المستطاع أن لا تكوني لوحدك. لأن بعض الناس الذين ينعزلون وينطوون ويتقوقعون على أنفسهم، ربما تجتالهم الشياطين وتختطفهم، ولذلك تختطفهم بالأوهام والوساوس. لا، كوني مع الناس، حاولي أن تشارك الناس، حاولي أن يكون لك عمل ومبادرة في المجتمعية خدمية، هذه بإذن الله جل وعلا تفرج عنك شيئا كثيرا. وعودي إلى الجامع من جديد، واحرصي على هذا، وكثري من أكثر من أذكار الصباح والمساء، احرصي عليها، وأكثري أيضا من الرقية الشرعية، مثلا قراءة سورة الفاتحة وآية الكرسي، وأيضا قراءة المعوذات القواقد الثلاث، قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، أيضا قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما، هذا كلها بإذن الله جل وعلا تشكل بإذن الله يعني عامل مهم في الخروج من هذه الأزمة التي تعانينها. بعد هذا الفاصل القصير أعود إن شاء الله فألتقيكم. جعلني مقيم الصلاة ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال الشيخ؟ أهلا وسهلا، مرحبا. سؤال الأول، طال عمرك الدعاء عند الإمام، يعني في بعض من الأئمة يدعو جهر، هل تأمن أو تدعى لنفسك منفردا؟ كيف يدعي الإمام جهرا في يعني بعد الصلاة؟ بعد الصلاة أي صلاة؟ أي حي الله صلاة الفريضة، يعني بتلقى يدعي يعني جهر مثلا. إيه يعني يدعي بعد الصلاة، بعد انتهاء من السلام يبدأ يدعو. أيوة نعم نعم. طيب الحين تترك الإمام تدعى لنفسك أو تأمن عنده؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، كنت مسافر طال عمرك، إيه نويت أقصر الظهر والعصر، لكن وجدت الجماعة يصلي العصر في المسجد، فدخلت بيهم في فريضة صلاة العصر، وبعد كذا صليت الظهر. صليت العصر أول ها؟ أيوة، لأن هم يصلي العصر. إيه. وأنا دخلت وياهم صلاة العصر، بعد كذا صليت الظهر. طيب يا أبو أحمد. سألت طال عمرك، أصلي الشفع ركعتين وأترك صلاة الوتر لين سنة قيام الليل. إيه. هل هذا العمل صح أو لا؟ طيب طيب. وجزاك الله خيرا. مرحبا ابو احمد. ام ايه، تفضل ام ايه. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله شيخ بس لا اتحمد لك بالسلامه. الله يسلمك يا اختي الفاضله. ما اعرف مريض، ما اعرف مسافر، ما اعرف. لا الحمد لله بصحه وعافيه، وكنت مسافر الله يبارك فيك. الله يجعلك. وبس اريدك شيخنا تدعي للمجاهدين بس، وبارك الله فيك. الله يحفظ الله جميع المسلمين يا رب، جزاكم الله خير. نعم. طيب طيب ارجع الى الاسئله. الاخ محمد من ساحل العاج، طبعا سمعتم قصته، متزوج طبعا هو في موريتانيا، ثم ذهب الى ساحل العاج وتزوج امراه ثانيه، علمت الاولى مثل ما يقولون اقامت الدنيا ولم تقعدها، قالت له طلقها، وايضا تحلف يمين بالحرام اني ما ارجع لك اذا راجعت. يقول حلفت يمين انها تحرم عليه، وراجع بعد ما طلق الثانية راجعها الآن، يسأل يقول ما هو موقف الآن من هذه المرأة، والمرأة ناوية الرجوع. يا أبا محمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية والأهل، وأن يجمعك بأهلك على خير. إذا كنت سألت قاضي فليس لي جواب في هذه المسألة، أنا الآن يعني أعطيك المباشر، إذا كنت سألت قاضي وأفتاك ليس لي كلام في هذه المسألة، لأن القاضي يحكم. أما إذا سألت مفتي ما في بأس، فأنت بارك الله فيك، أنا أقول لك إذا أنت حلفت يمين وقصدك أن تكون حرام مثل أمك وأختك وبنتك، فهذا ظهار، ما يسمى طلاق، عليك كفارة ظهار مغلظة، عتق رقبة، ما أدري عندكم في موريتانيا رقاب، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. إذا قصدت حرام تقصد الطلاق، يعني هي قالت لك وأنت عندكم في مجتمعكم كلمة أنت حرام يعني طالق، فهذا يعتبر طلاق بارك الله فيك، هذا يعتبر طلاق بارك الله فيك. إذا كنت تقصد اليمين، يعني أنت لما قالت لك قل حرام علي أو أنا حرام علي، قلت بالحرام أو شيء وتقصد اليمين، فهذه يمين عليك كفارة يمين. لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، وما أدري أنا الآن أفصل لك الموضوع، أنك تقصد الطلاق، فهذا إذا قصدت الطلاق فهو يقع طلاق طلقة واحدة بارك الله فيك. إذا كانت في العدة تراجعها، إذا كانت قد خرجت من العدة تعقد عليها بعقد جديد بالشروط، شروط العقد المستوفية الكاملة كما هو متقرر عند أهل الإسلام. مريم من السعودية تقول للأسف الشديد هناك ظاهرة، وإن بعض الناس حينما يحفظون بعض المسلمين الجدد القرآن يحفظونهم بيعني طريقة فيها لحن ومخالفة، وتسأل عن هذا الحكم وتريد توجيه نصيحة. يا أخت الفاضلة، لا شك بأن هذه يعني هذه المسألة التي ذكرتيها هذا ذنب من الذنوب وخطر على دين الإنسان الذي يحفظ الناس القرآن باللغة العامية مثلا أو بشكل فيه لحن جلي أو لحن خفي، هذا محرم ولا يجوز، ويجب على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا. القرآن عربي أنزله الله جل، قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فالقرآن أنزله الله بلغة العرب، ولا يجوز للإنسان أن يحفظ الناس ألفاظ القرآن باللغات الأخرى أو باللغات العامية الدارجة الآن في أغلب المجتمعات الإسلامية، وإنما يحفظهم كما أنزله الله جل وعلا. وإذا كان هناك قراءات مثلا قراءة ورش وقراءة قالون وقراءة خلف ما في بأس، لكن أن يحفظهم على لغة عامية دارجة أو يحفظهم على لغة مسلم جديد أعجمي فدخل الإسلام وعنده لكنة، عنده لكنة في القراءة، هذا محرم ولا يجوز، لا يجوز أبدا. ممكن أنه يفسر له معاني القرآن، مثل الآن التراجم معاني القرآن المطبوعة في المدينة، هذه تراجم معاني كلمات القرآن وليس تراجم لألفاظ القرآن وإنما للمعاني، فهو يحفظه مثلا الفاتحة كما أنزلت، يحفظه باقي السور كما أنزلت. ومن وقع في هذا عليه أن يستغفر الله جل وعلا وأن يتوب إليه، ومن تمام التوبة أن يحرص على هؤلاء إن كانوا موجودين فيعيدهم من جديد ويحاول أن يحفظهم بالطريقة الصحيحة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. أبو أحمد من عمان يقول بالنسبة للإمام إذا دعا بعد الصلاة جهرا هل نجهر معه أم لا؟ يا أخي الفاضل، أولا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان إذا انتهى من الصلاة أنه كان يدعو يرفع يديه ويدعو، هذا ما هو ثابت، كان يمجد الله ويقدس الله ويعظم الله جل وعلا، كان إذا انتهى من الصلاة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلى آخرين، ثم يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء فهو في داخل الصلاة في السجود وفي التحيات يدعو العبد، ولذلك الإنسان لا يؤمن خلف الإمام لأن هذا مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء يعدونه من المخالفات والبدع. ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بعد الصلاة وإنما كان يعظم الله، أما الدعاء ففي داخل الصلاة بارك الله فيك. أبو أحمد يقول كنت مسافر ونويت أقصر وأجمع، يقول دخلت وجدت جماعة يصلون العصر فصليت معهم العصر ثم بعد ذلك قمت وصليت الظهر. يا أبا أحمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا، كان الواجب عليك أن تدخل معهم العصر بنية الظهر، لأن الترتيب واجب في أصح قولي أهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لما طافته الظهر فاتته الظهر والعصر والمغرب صلى بعد المغرب أول ما صلى الظهر وبعدين العصر وبعدين المغرب، فقال العلماء هذا دليل على وجوب الترتيب بين الصلوات الفائتة، فأنت بارك الله فيك ادخل معهم العصر بنية الظهر ثم قم وصل العصر بعد ذلك، وإذا أردت أن تحتاط الآن تصليها تصلي الظهر ثم تصلي العصر، ومن حصل له يعني مثل هذا ينبغي له أن يسأل في الوقت نفسه، إذا كنت الآن اليوم هذا فالله يعينك ويقويك تقوم وتصلي الظهر أولا ثم تصلي العصر بعدها. يا أبا أحمد، أبو أحمد يقول بالنسبة لي يعني يقول يصلي الشفع أول الليل ثم بعد ذلك يصلي الوتر في آخر الليل، ما في بأس يا أخي الفاضل، يجوز للإنسان أن يقسم قيام الليل أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل، أو يوزعها مثلا على الليل إذا استطاع أن يقول بأنه يستطيع أن يقوم آخر الليل، ما في بأس، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر والمثوبة. طيب انتهى وقت البرنامج وانتهت أيضا الأسئلة والحمد لله. أشكر في نهاية هذا اللقاء الأستاذ المخرج حازم محمود وجميع زملائي في الاستوديو، ولكم أنتم أيضا الشكر والتقدير على المتابعة، وإلى لقاء الغد بإذن الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة.